إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جرت عادة الناس في مثل هذه الأيام أن يتكلموا عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك بسبب بداية العام الهجري الجديد. وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول، كما أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في ربيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول وهاجر في ربيع الأول ومات في ربيع الأول صلى الله عليه وآله وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته في يوم 27 من شهر صفر للعام 14 من نبوته صلى الله عليه وسلم، وتواعد مع أبي بكر ومع دليل الصحراء عبد الله بن أريقط، واتجه نحو الجنوب، مع أن المدينة في جهة الشمال، اتجه نحو الجنوب حتى أبعد، ثم مكث في غار ثور 3 أيام. فعل ذلك ليعمي عن المشركين الذين يرصدونه ويطلبونه، فعل ذلك ليعمي عليهم طريق هجرته صلى الله عليه وسلم. مكث في الغار 3 أيام، فلما هدأ الطلب عنه صلى الله عليه وسلم وجاءه دليل الصحراء عبد الله بن أريقط، وكان معه راحلتان، واحدة يركبها النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى يركبها أبو بكر رضي الله عنه، فركب واتجه نحو المدينة. وفي طريقهما إلى المدينة مر بخيمة امرأة تدعى أم معبد، فجلس عندها وشرب من لبن شاة لم تكن فيها لبن، وإنما مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت باللبن معجزة واضحة، دليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل المدينة، دخلها في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، فجاء الأنصار محدقون به يطوفون به يحفونه، معهم سلاحهم ومعهم عدتهم، كل يقول يا رسول الله انزل عندنا، انزل عندنا في السلاح والمنعة والقوة، لكنه قال انزل على أخوالي من بني النجار، وبنو النجار هم أخوال جده، فخال جدي خالي، كما أن خال أبي خالي وخالي خالي. النبي صلى الله عليه وسلم أخواله بنو زهرة، وأخوال أبيه عبد الله بنو مخزوم، وأخوال جده عبد المطلب بنو النجار. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على أخوالهم من بني النجار، ثم بعد ذلك تحرك بناقته ودخل المدينة. فلما دخل المدينة مشت ناقته حتى جاءت في موضع المسجد، ثم بركت، ثم قامت، ثم مشت قليلا، ثم رجعت فبركت في المكان الذي فيه المسجد. فنزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فأخذ الرحل الذي على الناقة وأدخله بيته. فلما أدخله بيته كل الناس يقول يا رسول الله انزل عندي، يا رسول الله انزل عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله فدخل دار أبي أيوب وكانت ميزة ومنقبة ادخرها الله رب العالمين لهذا الرجل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك في المكان الذي بركت فيه الناقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذه الأرض؟ قالوا: لغلامين يتيمين من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أشتريها بالمال لتكون المسجد. فقالوا: لا يا رسول الله، لا نطلب ثمنها إلى أحد إلا إلى الله. فقال النبي: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذه. فأخذها بالثمن. كان فيها ما حكي لنا: نخيل وقبور للمشركين وخرب وغير ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القبور فنبشت، فما وجد فيها من عظام أو بقايا إنسان حمل ودفن في مقابر المشركين. ثم سويت الأرض وقطع النخيل وجعل سواري المسجد من جذوع النخيل، وجعل سقف المسجد من جريده، وصفوا المسجد 4 جردران كانوا يبنون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معهم الأحجار واللبن التي بني بها المسجد، وكانوا يحملون حجرا حجرا إلا عمار بن ياسر رضي الله عنه فكان يحمل حجرين حجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك أن له الأجر مرتين. فأخذ منها الفقهاء أن الأجر على قدر المشقة والعمل، لكن تكون مشقة محتملة مقصودة من مقصود الشرع. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس في هذا المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، وآخى بين فلان وفلان، وآخى بينهم جميعا رضي الله عنهم وأرضهم، وكانوا يتوارثون بهذا الإخاء حتى نسخ التوارث وبقيت النصرة. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ووطد النبي صلى الله عليه وسلم ملك المدينة بنبوته صلى الله عليه وسلم، فعقد مع اليهود الموجودين معه وثيقة تسمى وثيقة المدينة، وكتبوا فيها من عهود وبنود مشى عليها الجميع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أهل الوفاء صلى الله عليه وسلم وأهل الحق صلى الله عليه وسلم، وفى بكل ما فيها، إلا أن يهود من شأنهم الغدر فغدروا فنقضوا العهد فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حكاية شيقة ممتعة، فيها من القصص والعبر الشيء الكثير. الذي يهمنا أن تعرف هذه القصة وأن تقرأها وأن تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن توجه ولدك إلى القراءة، فإن معشر العرب أمة لا نقرأ، مع أن الله أمرنا بالقراءة، فقال سبحانه في أول آية نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويعيبنا أن الأمم الكافرة تقرأ وتحب القراءة وعندها نهم فيها، ويعيبنا أن لا نقرأ. وانظر في المحيط الذي أنت فيه، هل أنت تقرأ في المصحف ابتداء ثم في كتب السنة بعده ثم فيما أردت بعد ذلك؟ لكل منا توجه يخالف الآخر، إن سعيكم لشتى مختلف، هذا يحب هذه وهذا يحب هذه، والكل خير إن كان لا معصية فيه، لكن أساسنا أن نقرأ ابتداء في القرآن، فقرأوا ما تيسر منه وليس لك عذر، يعني إن كنت صاحب سفر فقرأوا ما تيسر منه، إن كنت مريضا فقرأوا ما تيسر منه. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، إلى أحاديث كثيرة تعرفونها إن شاء الله رب العالمين. ثم القراءة في كتب السنة، ثم القراءة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم القراءة فيما هو فرض عين علينا أن نتعلم كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نزكي وكيف نحج، أن نتعلم علينا أمر المسجد ودخوله وخروجه، أن نتعلم أمر الصيام، أن نتعلم المعاشرة الزوجية، أن نتعلم كيف نبيع وكيف نشتري، أن نتعلم الدين الذي سنسأل عينه بين يدي الله رب العالمين، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثم إذا كان يقرأ فعليه أن يرشد أولاده إلى القراءة، إن القصة أمر محبب إلى النفس، ولذا تجد القرآن يعظنا ويعلمنا بأسلوب وعظي، ويعظنا ويعلمنا بأسلوب قصصي. وكم مرة تأتي علينا قصة موسى، وكم مرة تأتي علينا قصة هود وقصة صالح، والله قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي الآيات. فالقصة أمر محبب إلى النفس، تهواها جبلة فطر عليها الخلق، يحبون القصة ويقبلون عليها. ثم ابتلينا، اسمع إلى هذه، ابتلينا بمن يحبون القراءة منا أن يوجهوا توجيها خاطئا فيقرؤون ما يسمى بالروايات. يعني لما كنت قديما أذهب إلى معرض الكتاب كنت تجد الكتب التي تقرأ أشياء لا تزمن ولا تغني من جوع، بل هناك منها من لا يستحق القراءة أصلا، بل هناك منها من قراءته إثم على قارئه. فتجد أولادنا وشبابنا يقرؤون هذه الأشياء، ده القارئ منهم يقرأ في هذه. ولا تحسبن أن القراءة أمر صعب علينا، فإن الله أمرنا بها في أول ما نزل، فقال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إنما كنا نسمع عن السلف رحمة الله تعالى عليهم أن منهم من قرأ القرآن في كذا، ومنهم من طالع كتب وقرأ البخاري في كذا، ومنهم من قرأ كذا، ومنهم من قرأ كذا. والناظر في التراث الذي خلفوه رحمة الله تعالى علينا وعليهم يجد آثار المعجزة الباهرة والكرامة من الله رب العالمين لهؤلاء الناس أن سطروا هذا التراث وكتبوا هذا التاريخ ودونوا هذا العلم وحفظوه عن رسول الله، ثم فسروه وشرحوه وبينوه بما لا مزيد عليه، فرحمة الله تعالى علينا وعليهم آمين. فهؤلاء الذين فعلوا ذلك آباؤنا رحمة الله عليهم يقرؤون ويكتبون، وكنا نسمع أن فلان منهم يجلس يقرأ كذا ويذاكر كذا ويطلب العلم في كذا وكذا، فكنا نحسبها أساطير وخرافات، لكن الحقيقة أنها حقائق. وإلا لو كانت أساطير فهذا الإنتاج العلمي الذي أنتجوه من أين أتى؟ إلا بسهر ليال، وإلا بتعب في النهار، وإلا بعمل دؤوب، وإلا بصبر ومصابرة. فاصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ورأينا منا من عنده صبر على الساعات الطوال، لكن مع التليفون يجلس مع التليفون لساعات طويلة جدا، بل يسلم السلام من الصلاة التي هي الصلاة، أول ما يخطر على بالي بعد الصلاة أن ينظر في التليفون، بل إذا ما استيقظ أول ما يخطر على بالي أن ينظر فيه ينظر في التليفون، وإن وجد فيه أمرا مهما فلا بأس، وإن لم يجد ذاك المهم اخترع لنفسه تفاهة ليست مهمة، اخترع لنفسه تفاهة من التفاهة يضيع معها وقته. فلا تحسبن أن أولئك الذين كانوا يجلسون مع المصحف للساعات الطوال أن ذاك أمر غير مقدور، فأنت تجلس مع التليفون الساعات الطوال، ومن أحب شيئا أشربه قلبه وأغرم به فضحى بالساعات الطوال من أجله، فضحوا من أجل القرآن وتعلموه وتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي نتمنى أن نفرد لها مجموعة من الخطب تمشي تباعا، نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفتنا به تجعلنا في محبة له، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الأمور، محبة النبي صلى الله عليه وسلم السبيل إلى رفعة الدرجات، لأنه لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا ما دخل الإنسان الجنة كان ارتفاعه في الجنة على قدر محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي: المرء مع من أحب يوم القيامة. فالذين يحبون رسول الله تعلو درجتهم، والذين ينقصون في المحبة تنقص درجتهم على قدر نقصان محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبهم. فإنسان لا يعرف سيرة النبي، لا يعرف أسماءه، لا يعرف كيف كان يتصرف، كيف كان يتعامل، وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحب النبي، أو كيف تكمل محبة النبي في قلبه، أو كيف تزداد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. موقف من مواقف الهجرة واحد يبين مقدار حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلب أبي بكر رضي الله عنه. أراد أبو بكر أن يهاجر، فقال له النبي: لا تفعل، لعل الله يجعل لك صاحبة، وكان هو النبي المقصود، ففرح بها أبو بكر وفهمها، فجهز راحلتين، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتيه فيها، ثم انطلق رضي الله عن أبي بكر وصلى الله على النبي حتى مكث في الغار. فأبو بكر إذا ما ذكر الرصد يمشي خلف النبي، وإذا ما ذكر الطلب يمشي أمام النبي، وإذا ما ذكر كذا يمشي عن يمين النبي وعن يسار النبي، كل ذلك خوفا منه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخلوا الغار اقترب المشركون من الغار جدا، فخاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فهدأه النبي وقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، وفيها يقول الله: فإذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. مشى المشركون فانقلبوا غير مأجورين بل موزورين، كما قال شوقي رحمه الله: سل عصبة الشرك حول الغار حائمة، لولا مطاردة المختار لم تحمي. ثم قال شوقي: فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم. المهم، مشى هؤلاء الناس، ثم خرج النبي مع صاحبه وتوجه إلى المدينة. ففي المدينة في طريقهما لقي راعي غنم، فقال له أبو بكر: هل معك من شاة تحلب؟ المهم أن أبا بكر رضي الله عنه حلب لبنا ليشرب النبي، وجهز مكانا ليضطجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع على أسفل الإناء شيئا من ماء حتى يبرد اللبن، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: فشرب حتى رضيت. هذه ما تعنين من قصة محبة أبي بكر للنبي، يقول رضي الله عنه: فشرب حتى رضيت، يعني شرب هو شبعت أنا. فسبحان الله، كيف يكون؟ يقول: فشرب حتى رضيت. في الهجرة مواقف تحكي دلائل نبوة النبي، ومطالعة دلائل النبوة تجعل العبد في ازدياد في الإيمان. فإذا ما كنت تطالع دلائل النبوة وتشعر من نفسك بإقبال على الطاعة وبعزوف عن المعصية، فهذا دليل استفادتك وهو من الإيمان. أما إن استمعت إلى دلائل النبوة وأنت كما أنت فعندك إشكال، هذا إشكال جلاؤه كثرة الاستغفار، لأن القلب يصدأ وجلاؤه الاستغفار. النبي كان يقول: إنه ليغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وقال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة. فدلائل النبوة التي حصلت في الهجرة إذا ما طالعتها تجعلك في ازدياد في الإيمان، فإن كان كذلك تجد في نفسك إقبالا على الطاعة، أنت الآن تستشعرها، لا يستشعرها إلا أن تجد في نفسك إقبالا على الطاعة أو تجد في نفسك عزوفا عن المعصية، فأنت على خير. وازدياد الإيمان طلب مطلوب، طلبه إبراهيم الخليل عليه السلام لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد إيماني. فإذا ما نظرت إلى سراق بن مالك رضي الله عنه، وكان في وقت الهجرة على دين قومه، وكانت قريش قد جعلت جائزة لمن جاء بالنبي وأبي بكر حيين أو ميتين، له من جاء بأحدهما له 100 من الإبل، 100 ناقة، ومن جاء بالاثنين له 200، والكل يطلب الجائزة، ولم يقترب أحد منهم إلا سراقة بن مالك. وسراقة بن مالك بن جعشم من بني مدلج، هذا الرجل المدلجي سيد قومه، هذا الرجل يستطيع بكلمة منه أن يحرك القبيلة كلها أو يردها، وهو الذي تمثل الشيطان في صورته يوم بدر لما أراد المشركون أن يرجعوا عن المعركة، تبدى لهم إبليس في صورة سراقة وقال: إني جار لكم، فلما ترأت الفئتين نقص على عقبيه، قيل أين يا سراقة؟ قال إني أرى ما لا ترون. لم يكن سراقة الذي يكلمهم، إنما كان إبليس لعنه الله. المهم أن سراقة هذا فارس معروف بشجاعته ومدته وقوته وبطشه وبأسه، هو الوحيد الذي اقترب من موكب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الموكب فيه 4 نفر: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ثم عبد الله بن أريق الدليل الصحراء. كان 4 يسيرون، وجاء سراقة على فرس له يعدو عدوى، فقالوا: يا رسول الله، هذا سراقة، يعني هذا رجل يأتي خلفنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو يريد أن يرسل على النبي سهما من كنانته ليصيب النبي، فأرسل عليه النبي سهما آخر. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فساقت قوائم فرسه في أرض صلبة. الأرض الصلبة كيف يغوص فيها قدم فرس؟ فسقط عنها سراقة، فقال: كيف؟ هو ذاك الخيان الماهر، هو ذاك الفارس الماهر، كيف تسيخ قوائم فرسه وكيف يسقط عنها؟ فنهض سراقة وقام وأخرج أزلامه يستقسم بها، والاستقسام بالأزلام شرك، وهو رضي الله عنه وقتها كان مشركا، إنما هداه الله بعد ذلك للإسلام. فأخرج أقداحه يستقسم، وكانت العرب تستقسم بالأزلام شركا، فيجعلون الأزلام 3 أقداح متساوية، ثم يكون على أحدهما افعل والآخر لا تفعل، والثالث خال لا شيء فيه. ويذهبون إلى الكاهن يقول له: استقسم لي بالأزلام، فإن خرج ما يريد فعل، وإن خرج ما لا يريد لم يفعل. وإن خرج الفارغ أخذ منه الكاهن مالا آخر ويستقسم له مرة أخرى، وهكذا، يعني كما قال النبي: حلوان الكاهن حرام، يأخذها حلوة بلا تعب من هذا المسكين. فأخرج أقسام أقداحه ويستقسم بها، هل يفعل أو لا يفعل؟ فخرج الذي يكره، يعني لا تفعل ارجع، فعاندها وركب خلف النبي، فسقط من على فرسه مرة أخرى. فأخرج أقداحه يستقسم بها، فخرج الذي يكره للمرة الثانية، فعندها علم أنه لا سبيل عليهم، فقال: يا محمد، الأمان. فوقف له النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء سراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه في قصة معروفة. ثم رجع سراقة، إذا لقي أحدا من الذين يطلبون النبي يقول: قد كفيت ما هنالك، قد كفيت ما هنالك. فكان في أول يومه حربا على النبي، وفي آخر يومه كان ناصرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقضية عندي وعندك، دين الله منصور قطعا، فإن استمسكت به انتصرت أنت به، أما فهو المنصور. كهذا القرآن كتاب عزيز لا يغلب، عزته ذاتية فيه، فمهما اقتربنا منه أخذنا من عزته وارتفعنا، ومهما ابتعدنا منه هو عزيز كما هو، والذلة علينا نحن لأن ابتعدنا عن ذاك الكتاب العزيز. فرسول الله قطعا منتصر، ورسول الله قطعا سيتم دينه. قال الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. الآيات. دين الله قطعا سينتصر، فالعبرة فيك أنت، هل تنصر نفسك لتنتصر مع هذا الدين المنصور؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والله سبحانه وتعالى قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فرسول الله يغلب ولا يغلب صلى الله عليه وسلم، لأنه المنصور. قال تعالى: وإن جندنا لهم المنصورون، لهم الغالبون. فيا أحباب، تمسكوا به واقرؤوه وتعلموه وعلموه أبناءكم، ثم اعملوا به، فإن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة